يقول من يرقي لأن عليه ديونا. الغاية لا تبرر الوسيلة يا عبد الله. إن أهدي إليك شيء بدون مهنة أن تتخذ ذلك مهنة فلا بأس. وأنا أعرف شخصا كان يطلب مطلوب 1.5 مليون وفتح عيادة والآن أصبح مليونير، والآن أصبح ينكر حتى بعض الحقائق مثل مس الجن بعد ما شبع. فلما قيل له كيف هذا قال هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي، جعل نفسه عمر بن الخطاب. ها، فمسألة خطيرة جدا. والآن صار ينكر المس وينكر العين وينكر السحر وينكر أشياء كثيرة. نعم، يقول بعد أن شبع. نعم.